في نهاية مطاف ما تسمع إلا مسائل مسائل إن الله تعالى المسيح من بخافي من الصدمة الاجتماعية الآن إذا كان مرض قالت بدي حقي فبستير مقاطعات وبهجروها وبذروها تعير إنشان إيه دي بتخاف العام ذلك منا نجيل الأطفال أصرت في أهلها وهذه طلبة كيف تفعل هذا الفعل الله أكبر ربنا يشير موضع كل من تجمع شيخنا قلنا غيبة بغير اللسان غيبة بغير اللسان من ناحية الشرعية لا اللغوية أصح العبارة يعني مثلا يمشي مشيته أو يعني ينطق ونطقه أن يقلده كذا هذه العبارة طبعا في عندنا همز واللمز والأمور هذه بس هذا العنوان يصح ولا لا يصح غيبة بدون إيه كلام غيبة غير بغير اللسان ممكن أن يؤخذ من حديث عائشة أنها رأت امرأة مرة أمامها قصيرة فأشارت بيدها فقال عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لأفسدته بل هي ما قالت الله أشار بس قصيرة مزجت بها البحر لا وين احنا المسلمين الله أكبر الله أكبر يعني هو من الضلال والضلال أنواع كثيرة وشر الضلال الضلال عن الضلال احنا بعرف شنو ضلال مركب ضلال مركب صح تربية بقول كان مرة كلمة يجد قال شعره فإن تستغفر الله استغفارك باستغفار لا حول ولا قوة إلا بالله العقيقة ليس لها شروط كما يوضح لها يهتم بنظر المسلمين فليس منه شرط هذا صحيح شرط ضعيف شرط ضعيف أشرب في عنده غير ماء صحيح طيب أشرب شيخنا في حديث الضياء أقرأه أبو الأخ أبو هاشم جزاه الله خيرا قضية الإملاء في أنا قاعدة إملائية بالنسبة لقضية الأحاديث هل يعني ينبغي في حال كتابه الرجوع إلى المحفوظات الأصلية وكتب الأحاديث وكتابتها لا ضروري ليس ضروريا زين النوم بالليل في مكان زي هيك مكشوف مسطوح مسطوح مسطوح على المنهي إذا كان أشير زي المكان مأمون ما في كشير كويس من ناحية شرعية فيها شيء حكم إنه إذا كان بعد من خلال الحديث إنه يغلق الباب الإنسان اللي بده ينام هل هذا يتعارض مع هذا؟ لا ما يتعارض فالنوم يعني في الظرف فعال شيء لا نفس النوم في الأرض في الصحراء في المريخ كيف كانوا ينامون؟ بنات ذات الحكم للغرفة شيخنا حديث أبي غنبم صحيح؟ وعنه جزء أحد تصدق بعرضه لا عادي بعيده من أحاديث الأحياء اللي خرج العراقي لا ما أذكر شو مرتبته لا تذكر انك ذكرت في مؤلفاتك شيء